السلام عليكم. في الآية 101 من سورة آل عمران ورد لفظ يعتصم، فقال سبحانه وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وبعد شوية هيقول سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما معنى اعتصموا؟ نسمع الآية ثم نستأنف الكلام. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والعصمة والعصمة الاتنين بمعنى القلادة اللي بتلبس في العنق، يعني زي العقد، وده بيدي معنى المنع والحفظ من الضياع. وأيضا العصام هو رباط سير الإربة اللي بيربطها ويمنعها إن هي تتفتح وتحمل منه، وكل حبل بيربط شيء فهو يعصمه فهو عصام. وعلى هذا يكون معنى من معاني العصمة المنع والحفظ، سواء هذا المنع أو الحفظ مادي أو معنوي. مادي زي ما قلنا، ومعنوي إن الإنسان يعصم بمبادئ أو بأفكار أو بقيم من إن هو يذهب إلى أفعال مشينة. ومثال من النوع الأول اللي هو المنع المادي، ويقال إن الطعام عصم الإنسان من الجوع. وأيضا يقال إن النبوة عصمت النبي من أن يقع في إثم قط. وأيضا من معاني الاعتصام الالتجاء والاستمساك، إذا الإنسان يلجأ إلى جماعة تعصمه من شيء، أو يستمسك بقيمة أو بمبادئ أو بإيمان يعصمه من شيء. والمعنى إن من يعتصم بالله يعني يجعل الله سبحانه وتعالى عاصما له ومانعا بأنه يستمسك بالكتاب ويلجأ إلى السنة ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويحتمي بحماه ويتمسك بدينه الحق اللي بيانه بآياته على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام والتوحيد. اللي يفعل ذلك فقد هدي إلى صراط مستقيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.